الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية مر بنا كلام المؤلف رحمه الله من أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة، وتبينا فيما مضى في الدروس الماضية أشراط الساعة الصغرى، وأخذنا من أشراط الساعة الكبرى عددا منها، وتكلمنا عنها بالتفصيل، وهي خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها. هذه العلامات التي ورد الدليل عليها وجاءت الأدلة الصحيحة الصريحة على حدوثها تدل على قرب قيام الساعة. وكنا وقفنا على العلامة الثامنة، وهي أو العلامة التاسعة، وهي الدابة. الدابة ذكرها الله جل وعلا بقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة معناها ما يدب على الأرض، والله جل وعلا ذكرها مطلقة ولم يحدد نوعها، ولم يأتي في السنة ما يدل صراحة على أنها من نوع كذا، ولكن بعض أهل العلم اجتهد في هذا، وهذا المجال ليس محل اجتهاد لأنه من الأمور الغيبية، وذكروا عددا من الأقوال، ولكن الذي يجب أن نؤمن به هو أنها ستخرج وهي من العلامات الأخيرة، أو هي والحشر العلامات الأخيرة، وهي تخرج عندما يفسد الناس ويتركون أوامر الله ويبدلون دين الله الحق، كما قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم، أي حق العذاب، أخرجنا لهم دابة من الأرض. فالله تعالى يخرج هذه الدابة وهي من الأرض، لا تنزل من السماء، وهي ليست من الطيور ولا من الأسماك، وإنما هي مما يدب على الأرض. دابة من الأرض تكلمهم، فهي حيوان ويتكلم، وهذا محل الغرابة والاستغراب، وكونها معجزة وآية وعلامة تلفت أنظار الناس على غير ما ألفوه، فإنها تكلمهم، وفي قراءة تكلمهم، وتضع عليهم علامات: هذا كافر وهذا مؤمن. ذكر بعض أهل العلم، قال: إن الوعيد إذا وجب على هؤلاء لتماديهم في المعاصي والفسق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله تعالى وتركهم تدبرها والنزول على حكمها بحيث لا ينجح معهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم التذكير والوعظ، إذا صاروا كذلك أخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض تكلمهم تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقع القول أو وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قال رضي الله عنه: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليهم ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فعد دابة الأرض من الأشياء التي إذا خرجت لا ينفع الإيمان ولا تنفع التوبة. وورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. والمراد بأول الآيات خروجا يعني الآيات السماوية أو الآيات التي يكون الأمر فيها متوقفا على انتهاء هذه الحياة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدابة تخرج ضحا. وروى الإمام أحمد عن أبي همامة رضي الله تعالى عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون أي يكثرون ويزدحمون، ثم يغمرون فيكم يعني يزدحمون معكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطبين أو المخطيين، يعني الذين قد وسمت أنوفهم ووضع علامة على خراطيمهم. وروى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم الكافر يعني بالخاتم. قال عفان أحد رواة الحديث: أي تخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان يعني أهل المائدة أو المكان الذي يجتمعون فيه الأكل، لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأنه مكتوب عليهم وعلاماتهم موجودة وواضحة، هذا جلي وجهه مسفر وهذا مخطوم أنفه وموسوم. ورد في أي نوع تكون هذه الدابة، قال بعض أهل العلم إنها هي فصيل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. استشهدوا لهذا بما ورد عند أبي داود الطيالسي عن حذيفة عن أسيد الغفاري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث وفيه لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. وترغو هذا الصوت إنما يكون للإبل، فقالوا إنها من الإبل وأنها هي فصيل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. وقولهم بين الركن والمقام يعني أنها بجوار الكعبة تخرج من هذا المكان ترغو. وذلكم أن الفصيل لما قتلت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه، قال فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى، والله أعلم بذلك. وقيل أقوال أخرى وكلها ليس عليها دليل. والذي يهمنا في هذا هو أن الله تعالى قدر هذا الأمر وقدره عظيم، ولا مانع من أن تكون هذه الدابة من أي نوع من الأنواع المعروفة عند الناس أو غير المعروفة عندهم، لكن المؤكد أنها دابة وأنها تخرج من الأرض. والذي يجب على الإنسان أن يؤمن به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكلمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم لآيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. وهذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه، كما جاء في الآية التي تلوناها قبل قليل تكلمهم، وهذه وهي في سورة النمل. هذه السورة سورة النمل فيها مشاهد كثيرة بين وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام، فجاء ذكر الدابة وتكليمها للناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام. فالنمل كلم سليمان، والطير الهدهد كلم سليمان، وسخر الله تعالى لسليمان خلقا عظيما من الجن ومن الطير ومن الهواء والريح وغيرها. يقول أحمد شاكر رحمه الله الآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل. ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأنها تخرج في آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها، ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل ومن الكلام بالرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ملحد أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين. هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونها أشبه بالرموز كما في لغة الغرب إلى آخره. وأما مكان خروج هذه الدابة فورد أنها تخرج من مكة من أعظم المساجد، وكما ذكرنا ذلك في ما رواه حذيفة أنها تخرج من أعظم المساجد، فبينما هم إذ دبت الأرض فبينهم كذلك إذ تصدعت. قال ابن عيينة تخرج حين يسري الإمام، وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. وورد أن لها ثلاث خرجات أو خرجات، تخرج في بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. وأما هذه الدابة فإنها تسم المؤمن والكافر، المؤمن تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، والكافر تختمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. وجاءت قراءة أخرى لهذه الآية أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ومعنى تكلمهم يعني تجرحهم. والقراءة المشهورة تكلمهم أي كلاما فصيحا واضحا يعرفونه، وكلامها الذي تكلمهم به أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعلى هذا فلا بد من الإيمان بهذا الأمر ما دام نص عليه القرآن وجاءت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فالمؤمن يلزمه أن يؤمن بما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويصدقه ويوقن به، لأنه خبر صحيح ممن لا ينطق عن الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما بما أوحى الله تعالى إليه به. والنوع الأخير من علامات الساعة وهو العاشر هو النار التي تحشر الناس. مر بنا في دروس مضت حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية أيضا أخرى نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. وروى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فهذه الروايات كلها تدل على أن من علامات الساعة الأخيرة هي هذه النار، وأنها تأتي من جهة جنوب هذه الجزيرة من قعر عدن أو من حضرموت أو من البحر، وهي كلها متقاربة وفي جهة واحدة فلا اختلاف بينها. وما ورد أنها تطرد الناس إلى محشرهم، هل هو من اليمن إلى المحشر أو من المشرق إلى المغرب؟ أجاب العلماء أو جمع العلماء رحمهم الله في هذا بأنها تخرج من جنوب الجزيرة ثم تنتشر في الأرض في كل مكان بما في ذلك المشرق، ثم تسوق الناس الذين في المشرق إلى المغرب، والمغرب يكون هو الشام، لأن الشام هي أرض المحشر. فابتداء خروج هذه النار من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، ومن ذلك جهة الشرق فتعم كل الجهات وتسوق الناس إلى أن الذين هم شرق الشام إلى الغرب. والذين يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راغبون طامعون كاسون راكبون، وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر يومئذ. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم أو يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، يعني مستمرة معهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير، يعني ليست مسرعة أنها تمشي وتقف، تمشي وتقف. والجمل الكثير هو الجمل الذي انكسر أحد أعضائه من قدم أو يد. وجاء عن حذيفة بن أسيد قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، يعني معهم رواحلهم يركبونها مرتاحين ومطمئنين ومتجهين إلى أرض المحشر، فهم في حال اطمئنان، وهؤلاء هم أهل الإيمان والتصديق والصلاح والتقى. وفوج يمشون ويسعون، يعني يمشون ساعة ويسعون، يعني يسرعون يجرون جريا وسعيا شديدا. وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله تعالى الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، يعني تصاب الماشية والمركوبات بمرض وعلة فيموت أكثر المركوبات حتى لا يبقى ظهر، لا من الإبل ولا من الحمير ولا من الخيل، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجمة، يعني المليئة بالعجائم وهي البهائم، فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها. والمراد بالشارف هي الناقة المسن الهرمة، والقتب الذي يوضع على سنام البعير، يعني يبيعها بالقتب الذي يوضع على ظهرها فلا يقدر عليها. وأما أرض المحشر فهي إلى الشام، وهي أرض آخر الزمان، لما جاء في الأحاديث الصحيحة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج الدجال، وفيه: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وجاء عند الإمام أحمد عن حكيم ابن معاوية البهزي عن أبيه فذكر الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير: فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشام، قال: ها هنا تحشرون. وجاء في رواية عند الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. يقول العلماء: السبب أن أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان يكون، أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في الشام، بمعنى أن أرض الشام ستكون هي الأمن والأمان، في حين أن الأرض كلها ستكون فتنا ومصائب. وقد جاء عند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وأيضا روى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني اختر لي الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام فإنها خيرة الله من عرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وهذا الحشر إنما هو في الدنيا وليس حشرا بعد الموت كما ظنه بعض المغرضين. فحشر الدنيا حصل بالنسبة لبني النضير في أول الأمر حيث أجلوا من المدينة إلى الشام، والحشر الثاني هو عند قبل قيام الساعة، وهو الذي جاءت الأدلة التي سقناها في هذا السياق تدل عليه، وهو العلامة الكبرى من علامات قيام الساعة، وهو الذي أجمع عليه جمهور علماء المسلمين كما ذكر ذلك أهل التحقيق من المفسرين كالقرطبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. ويقول ابن كثير رحمه الله بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا، فهذا السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي الأرض الشام. هذا كلهم ما يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب. وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهذا الحشر إنما هو بعد قيام الساعة، والكلام الذي نتكلم عنه إنما هو قبل قيام الساعة وعلامة من علامات الساعة. هذه هي علامات الساعة الكبرى، والواجب على الإنسان أن يؤمن بها وأنها من أمور الغيب الذي لا يعلم متى يكون، ولا يتم إيمان الإنسان المؤمن إلا بالإيمان بها، لأنها مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة في صحيحها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فإنه يجب الإيمان به. وأيضا هذا فيه بيان أدنى أشراط الساعة الصغرى، ظهر كثير منها وشاهدناه ولم يبق منها إلا الشيء القليل، وظهور أشراط الساعة الصغرى مؤذن بقرب وقوع الكبرى. وهي معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الصغرى أكثرها وقع، وأن باب التوبة لا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الدابة أيتهما الأولى. فعلى الإنسان أن يسارع للتوبة لأنه لا يدري متى يقع هذا الأمر، فإنه إذا وقعت هذه الأشياء لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.